بيقول، واحد بيقول لازم الواحد يعرف تعريب النكاح، هل هذا ينقص الكلام؟ شو يعني تعريب؟ هذا هو ما شو تعريب، لازم يعرف شو هذا، حطينا نستفسر يعني. واحد يعني بيغلط اللفظة ما بتسأل، ما بتسأله، بتسأل اللي ما عنده خبر بها اللفظة اللي يظهر مش عارف يعني إذا نقول كنه وين الله حاطه شلون يعني، يمكن ما يكون قصده انه يسجل يكتب، يمكن مش ما واضح هو هذا السؤال شيء نقل من واحد لواحد يعني. أنا قلت له يعني هذا مش وارد الأصل للمرة، ما بنعرف شو قصده يا أخي. حسب الأصل نعم. أي نعم. بس ما كانش قصده يعني تثبيته، يمكن إشي تاني هو تخيله يمكن.